علشان خاطر الولدان، علشان خاطر ايه بقى؟ الولدان بيدعوا رخرين، ما دام الولدان يدعوا يبقى دليل على ان ايه المساله، يعني مش لما يجوا يضطهدوا حد يقولوا للولاد مثلا تعالوا انتم نحياد وحنضطهد مثلا دول، لا بياخدوهم ويا بعض كده. الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصر. وقد استجاب الله الدعاء وحدث ما حدث وفتحت مكه وجعل الله لهم وليا هو عتاب بن اسيد، فكان وليا وكان رسول الله والمسلمين نصراء لهم. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا معسكرين يقاتلون في سبيل الطاغوت. والطاغوت احنا قلنا مبالغة للطغيان، يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، رجل طاغوت، رجلان رجال طاغوت، وقلنا أولياؤهم الطاغوت، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم، يبقى جماعة ولا لا؟ الطاغوت، يبقى بيطلق على المفرد وعلى الايه؟ وعلى الجمع. وقلنا أهو الشيطان؟ يصح. أهو الظالم الجبار الذي يطغي التسليم له بالظلم؟ أهو الذي يفرض الشر على الناس ليقننوا شره؟ كل ده جائز، اسمه ايه؟ الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. دي آية واضحة، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، واللي مقابل الإيمان إيه؟ الكفر. ويقاتلون في سبيل الله وقبول المعادي إيه أو المعاند؟ الطاغوت. يبقى الآية إيه؟ سليم. مرة الأسلوب القرآني ما يجيبش كده، يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، اهذي يقاتل في ايه؟ سبيل الله، واخرى كافرة. الله، شو بقى المقابل هنا؟ بقى هنا الذين امنوا يقاتلون في ايه؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل ايه؟ هنا امنوا هنا ايه؟ كفر، مقابل ولا لا؟ طيب هنا الله وهنا ايه؟ طيب كلام سليم قوي، الحكايه دي مقابل دي كلام. انما قد كان لكم ايه في ايه عجيبه في فئتين التقتا، فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كان لو عايز التقابل يقاتل في سبيله الطاغوت، مش كده ولا لا؟ ام قال لا واخرى كافره؟ الله، طب ده ما قالش الاولى مؤمنه، يبقى لو كان فيه تقابل يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة وأخرى إيه؟ وخلاص الدين ودين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقابل في سبيل الطاغوت، وتبقى برضو المقابل ولا لا؟ هو ما قالش كده عشان تعرف العبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل إيه، بينصرها علينا عشان نعرف الخطفة الإعجازية فيها ايه. قالك بعد الآية الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا ماشية ولا مش ماشية؟ مقابلات. طيب لو قال مثلا في غير القرآن، لو قلنا في غير القرآن الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، زي القرآن ما قال، ولا نقول الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، وما نجيبش في سبيل الطاغوت، نجيب الكافرين، لان الكافر مفهوم انه ايه؟ قال لك اذا ذكرت في الثانيه مقابل محذوف من الاولى، او حذفت من الاولى مقابل محذوف ثانيه، بيسموه في الاسلوب البياني احتباك. ازاي؟ ام قال لك لقد كان لكم ايه في فئتين التقت، فئه ايه واخرى كافرة، يعني تقاتل في سبيل مين؟ طب واللي بتقاتل في سبيل الله تبقى شكلها ايه؟ الله، هاتها بقى كده كلها التركيبة.

الكيد بتاعه في مقابل كيد ربه. لما تقابل كيد الشيطان اللي يقابل كيد ربه يبقى ايه؟ يبقى ضعيف قوي، عال قوي، ولانه ملوش سلطان يقهر قالبك على فعل، يعني يرغبك على ان تفعل، ولا لوش حجه يقنعك. الفرق بين من يكره القالب انك انت تفعل الفعل وانت كاره. واحد يمسك لك مسدس يقول لك ابن لي اسجد لي، يبقى قهر ايه؟ قالبك. انما هل يقدر ان يقهر قلبك ليقول حبني؟ ايه دي مش ممكنه. يبقى اذن المتجبر يستطيع ان يقهر ايه؟ يقهر القالب، انما ما يقدرش يقهر مين؟ القلب. اما اللي يقهر القلب مين؟ الحجه والبرهان يقنعني. اذن فالاولاني ايجعلني افعل الفعل وانا كاره، اللي بيديني حجه بفعل الفعل وانا ايه؟ محب، بيقنعني افعلني مش بيرغمني ان انا افعل. يبقى اذا الاول يبقى قوه والتاني يبقى ايه؟ حجه، مفهوم؟ فالحق سبحانه وتعالى بيقول اعرفوا ان الشيطان ده ضعيف جدا، لانه لا له قوه يرغمك لما تحرم منه تقول لا مش عامل، مش هيجي لقلبك يقولك لا لازم تعمل، ما عندوش دي ولا عندوش حجة يقنعك لتفعل، يبقى ضعيف ولا ما ضعيف شيء. اما ايه الحكاية؟ قال انتم من الغفلة بتاعتكم وحبكم للشهوة زي ما قلنا زمان على تشويرة بالشيطان، مش عايز لا يقهر قلبكم ولا يقهر قالبكم. الحكاية ايه؟ بيشور لكم. ولذلك سيقول في حجته في يوم القيامة على الخلق يقول وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كانش لي عليكم لسلطان، لا سلطان قدرة أرغمكم على فعلكم بالقالب ولا سلطان حجة أرغمكم على أن تفعلوا بالقالب. وما كان لي عليكم من إيه؟ أدي كيده ضعيفة. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. طب أنتوا اللي خايبين، طب أنا أعمل إيه؟ مش كده ولا يبقى كيد الشيطان إيه؟ طب ما هو الكيد بقى؟ ما هو الكيد؟ الكيد هو محاولة إفساد الحال بالاحتيال. شوف إزاي فيه واحد يفسد الحال إنما مش بحيلة، عايز خلاص انتهى، إنما واحد عايز يفسدها بحيث إنك أنت لما تيجي تمشي بتقول له أنت فسدت، تقول أبدا أنا ما عملتش أي حاجة، يجي كده ويعمل حاجة في الخفية كده في الميكروفون نيجي نتكلم ما يتكلمش كده ولا. يبقى ده إيه؟ أفسد الحال بإيه؟ هذا هو الكيد. وهذا الكيد لا يقبل عليه إلا الضعيف، لأن القوي يواجه ما يكدش. قوي لما يجي واحد ويدس الواحد السم كده وفي قهوة وفي مش عارف إيه، يبقى معناه إيه؟ ها؟ هو فيه احتيال لإفساد الحال لكن بإيه؟ باحتيال، في في في عمل لإفساد الحال باحتيال لأنه ما يقدرش يواجه. إنما القوي ما يعملش الحكاية دي. اللي بيقتل واحد زي ما قلنا مثلا، حتى اللي بيقتله كده مواجه نقول له ده أنت خايب، ده أنت أثبتت بجرأتك على قتلك أنك لا تطيق حياته، ما تقدرش على حياته. إنما كانت الرجولة تقول لا خليه وأنا قدامه اللي ما نشوف هيعمل إيه، هذه الشطارة مش كده ولا لا؟ يبقى إذن كيد الشيطان جاء ضعيف من إيه؟ من إنه لا يملك قوة يقهر بها قالبا ولا يملك حجة يقهر بها قلبا ليقنعك. خلاص؟ يبقى هو بيشور وانت إيه بتيجي. يبقى الكيد يبقى لم يكون فيه إيه؟ فيه احتيال، لا يحتال إلا مين؟ إلا الضعيف على الأول. ساعة كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكيد بتاعه أكتر، كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكيد بتاعه ايه؟ اكتر. ولذلك كانوا يقولوا مثلا ده المرأة احسن من الراجل والمش عارف ايه، لان ربنا بيقول ان كيدهن ايه؟ طب ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم. الله، طب ما هو كده، والا تبقى ايه بتكيد ليه؟ ما تبقى كده يعني كده وتبقى مواجهة. ولذلك يقول لك ايه؟

من لقاء المعارك، لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ يعني تخلينا إيه؟ نموت حتف أنفنا، يعني نموت بإيدك، ما نموتش بإيد مين؟ ما نموتش بإيد الإيه العبد. وكلمة إلى أجل قريب بيدلك على أن كل واحد منهم فاهم إن حيموت حيموت، إن حيموت. مش معنى ذلك أنه يريد أن يستبرئ من الموت بالقتل عشان حيخلد، لا، احنا فاهمين اننا عن ايه، ان الى اجل ايه قريب. قل قريب ليه بقى واخركم ليه؟ حبا في الدنيا وفي متاعها، ان متاع الدنيا قليل، لا يجب ان يحرص عليه حرص يمنعكم انكم تروحوا ايه تقتلوا، لانك انت لو ما روح لو ما تقتلتش. طب ده القتل ده يا اخي عمليه، شوف بس الفكره فيها، كلكم تموتون، حد مش هيموت؟ طبعا الاول ونموت وبعدين يجازينا ربنا على ايه عملنا. طب اللي بينقتل هيجازيه على عمله الاولاني ويديله حاجه تانيه على بال الموت؟ الله، يبقى مات بتمن جديد ولا لا؟ يبقى نقول لا حظ بقى، يبقى المقتول، المقتول، لان كلهم هياخدوا على عملهم، وبعدين التاني اللي عمل ولا مقتلش هيموت، والتاني هينقتل، انقتل هياخد ايه الشهاده والمش، يبقى خد حاجه زايده ولا لا؟ يبقى من المحظوظ بقى، يبقى من المحظوظ اللي اتقتل كده. يبقى قال له كل متاع الدنيا قليل ان قارنته بما تقول اليه ان قتلت في الايه في الحرب. ليه؟ ولذلك الراجل قال اذا كنا لما ما نروحش ننقتل هنخلد كان يبقى كويس، انما طب ما احنا هنموت، طب ما نموت بتمن زائد، نموت بايه؟ بتمن زائد عن عملنا، يبقى حاجة جديدة ولا لا؟ يبقى تربيب للايه للفايدة. ولذلك ايه؟ ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اضلنا الشجعانة. لو كانت الحياة تبقى لواحد يعني حي كان يبقى اضل ناس فيه الشجعان اللي بيروحوا يقتلوا نفسهم كده في الحرب. لكن المسألة مش كده. ولو ان الحياة تبقى لايه؟ لحي لوجدنا اضلنا منهم الشده، يبقوا خايبين قوي. طب وراحوا ما موتوا نفسهم ليه ما دام هنفضل؟ مش كده؟ ولذلك هناك يقول الا اي هذا الزاجري، يعني يا من تزجرني على ان اشهد الحرب والوغى وان اشهد اللذات. يعني بتقول لي يا شيخ بلاش الحرب دي اللي هتموت فيه، وروح اتمتع كده واقعد واضحك واشرب واطرب ومش عارف ايه وبتاع وكده. الا اي هذا الزاجري، يعني تزجرني أن أشهد الوغى، أن أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني إذا كنت هتخلدني أسمع كلامك، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. إيش إذا كنت هتقعد ما فيش مانع، إنما هي الخيابة دي. ولذلك المتنبي رحمه الله لما يجي يقول لك اوعى تفتكر ان اللي راح الحرب والوغى ده انقتل بيكره نفسه، ده بيحب نفسه. واوعى تفتكر ان الجبان اللي ما راحش للحرب بيكره نفسه، ده بيحب نفسه وده بيحب نفسه. بس احنا قلنا بقى التعالي في الأنانية، ده بيحب نفسه حب ايه؟ حب خايب الجبان، ودوكا بيحب نفسه حب ايه؟ معلق حب. ولذلك يقول لك ايه؟ ارى كلنا، يعني كل الناس جميعا، يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. اوعى تفتكر ان حد بيكره الحياة، كل واحد بيحب الحياة وبيحرص على الحياة ومستهم بها وعشقه وصب فيه، بس النظرة مختلفة. فحب الجبان النفس أورده التقى، قال له اوعى تروح الحرب لا تموت، ما هو بيحب نفسه. وحب الشجاع النفس أورده الحرب، دكها عايز الحياة ده ايه؟ يبقى أنانية وطية أو نزلة، ودكها بيحب نفسه عايز ايه؟ يبقى أرى كلنا يبغي الحياة إيه؟ لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس أورثه التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحربة. يبقى الاثنين بإيه؟ بيحبوا نفسهم. احنا الواحد عنده ولدين، ولد يصبح الصبحية ساعة ما يسمع الفجر كان ربنا هديه يقوم ويتوضى ويصلي وياخد له كوباية شاي ومش عارف ايه ويحضر كتبه ويلبس ومش عارف ايه ويقرأ ويتنه خارج على مين؟ على المدرسة. والولد التاني نصحيه هنا، ننجز فيه هنا، نعمل فيه اللي ما يعملش يا الله، وبعدين يطلعوه من البيت بالعافيه يروح يتسكع يقعد في ريحه يشوف ناس بيلعبوا يلعب ومش عارف ويقعد على قهوه ولا. ده بيحب نفسه وده بيحب نفسه، بس ده بيحب نفسه حب ايه؟ واطي نازل امده قليل، هيحب نفسه شويه وبعدين يطلع صعلوك من صعاليك الحياه. ودوكا بيحب نفسه التحب الايه العالي، بعد مده يبقى سيد في المجتمع وله ايه، وكلهم بيحبوا ايه، بيحبوا نفسهم. والى لقاء الاخر.